حتى يدل الدليل على وجوب التسمية. وهنا لا دليل يعني يمكن الاعتماد عليه إلا حديث أبي هريرة هذا، وهذا فيه ما فيه كما قلنا من الضعف، وإن قلنا به فنحن نقول فقط إنه قوي يقوى على القول بمشروعية التسمية، يقوى على القول بمشروعية التسمية، لكن لا يمكن أن يقوى على القول بإيش؟ بأن التسمية واجبة وأنه يبطل وضوء من تركها متعمدا، هذا يحتاج إلى دليل قوي. ما يمكن القول بأن مثل هذا الحديث على ما فيه من الضعف يقوى على ذلك، إنما يقوى كما قال جمع من أهل العلم يقوى على القول بمشروعية الوضوء فقط، يعني أنه مشروع، أن التسمية عفوا على بمشروعية التسمية حال الوضوء، لأن التسمية عبادة، ولو قلنا بأن يسمي عند الوضوء من دون دليل لقلنا أن هذا بدعة. فنقول إن حديث أبي هريرة مع رواياته يقوى على القول بأن التسمية فقط مشروعة، أي أنها ليست بدعة وأنها مستحبة فقط، لكن لا يمكن القول بأنه إيش يدل على الوجوب. ولو صح أيضا، ولو صح هذا الدليل بهذا اللفظ، فإن الوجوب فيه مصروف، فإن الوجوب فيه مصروف بماذا؟ بأي شيء صرف الوجوب في هذا الدليل؟ ها؟ بالآية وعموم الأدلة التي جاءت كما قلنا بوصف وضوئه عليه الصلاة والسلام، ولم تذكر التسمية. طيب ماذا نقول في لفظ الحديث لا وضوء لمن لم يذكرها؟ نفي الكمال. نصرف الوجوب هنا إلى نفي الكمال، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام وما أشبهها. فإذا هنا حتى لو قلنا بصحة الحديث فإننا نقول إن الوجوب الذي فيه مصروف بعموم الأدلة التي لم تذكر التسمية، ونقول إن لفظ الحديث يمكن أن يقال فيه إنه إن النفي في قول لا صلاة نفي للكمال وليس نفيا للصحة. طبعا هنا تنبيه أو فائدة، وردت أحاديث يعني كثيرة في مسألة التسمية، وكلها أعرضت عنها لضعفها، حديث كثيرة ضعيفة، فالذي يظهر أنه ليس في التسمية في الوضوء حديث صحيح مطلقا، ليس في التسمية حديث صحيح مطلقا، وإن صححنا شيء أو قبلنا شيء فأقواها هذا الحديث، أقواها هذا الحديث بمجموع طرقه، أما ما سوى هذا الحديث فليس هناك حديث صحيح البتة، ليس في هذه المسألة أو في هذا الباب حديث صحيح كما قال الإمام أحمد، ولكن أقلها ضعفا كما قلنا حديث أبي هريرة هذا الذي معنا. ولذا القول الراجح في هذه المسألة هو القول بأن تسمية حال الوضوء سنة كما هو قول جماهير أهل العلم. هنا مسائل متفرقة فيما يتعلق بالتسمية على افتراض القول بالوجوب أو بالاستحباب. هنا مسألة، إذا لم يذكر التسمية، إذا لم يذكرها يعني نسيها، ولم يذكرها إلا وهو في مكان قضاء الحاجة، أو هو نفسه توضأ في مكان قضاء الحاجة، احتاج إلى أن يتوضأ في مكان قضاء الحاجة، فماذا يفعل؟ جاء عن أحمد روايتان في هذه المسألة، جاء عن أحمد روايتان، جاء رواية أنه يقول في نفسه بسم الله، وفي رواية أخرى يقولها بلا لفظ أي بلا صوت، يعني يحرك بها شفتيه بدون صوت. وأصحاب الإمام أحمد اختلفوا في هاتين الروايات، بعضهم يقول إنها رواية واحدة، بعضهم يقول إنها رواية واحدة، بمعنى أنه يقول يتلفظ بشفتيه وهذا كأنه قالها في نفسه، بعضهم قال لا إنها روايتان رويت عنه، يقولها في نفسه أو يقولها بشفتيه أو يقولها بشفتيه. وجاء عن أحمد أن العاطس يحمد الله إذا عطس في الخلاء أو في مكان قضاء الحاجة، يحمد الله بقلبه، يحمد الله بقلبه في مكان قضاء الحاجة. فأخذ من ذلك بعض الفقهاء كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يسمي في قلبه، تخريجا على هذه الرواية، تخريجا على هذه الرواية أنه يسمي في قلبه، فإذا كان العاطس كما قال الإمام أحمد يحمد الله في قلبه، فكذلك قال الفقهاء تخريجا على قول الإمام أحمد أيضا يسمي في قلبه للوضوء إذا كان توضأ في مكان قضاء الحاجة. اختار شيخنا بن باز رحمه الله في من توضأ في الحمام أي في مكان قضاء الحاجة جواز التسمية، اختار جواز أن يذكر اسم الله يعني يسمي ولو في الحمام، قال لأن ذلك من الحاجة، لأن ذلك من الحاجة، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه إذا سمى في الحمام لا يتلفظ، يعني لا يرفع بها صوته، لا يرفع بها صوته، وإنما يحرك بها شفتيه، يحرك بها شفتيه. وهذا يكون يعني جمعا بين أقوال الفقهاء، فلا يرفع بها صوته ولا أيضا يقولها في داخل قلبه، إن هذا قد لا يكون قولا أو قد لا يكون أدى السنة، فيتلفظ بها لكن بشفتيه دون صوت. هذا هو الأرجح فيما يظهر، والله أعلم. هنا مسألة أيضا في التسمية، اختلفوا هل يجزئ قول باسم الرحمن غير باسم الله. ظاهر الحديث، ظاهر الحديث على أن المشروع قول باسم الله، وهذا هو الأشهر من أقوال الفقهاء، وهذا هو الذي تحصل به السنة، هذا هو الأشهر، وهذا هو الأشهر من أقوال الفقهاء، وهذا هو الذي تحصل به السنة. طبعا من قال بأن بسم الله واجبة، يقولون من قال باسم الرحمن ما يجزئه، لا يجزئه ذلك، لكن الأشهر من أقوال الفقهاء أنه يجزئه حتى على القول بالوجوب. وهنا مسألة، هل يشرع الزيادة على بسم الله بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال بعض الفقهاء بأنه يشرع، وهو الأكمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال بعض الفقهاء إنه يشرع وهو الأكمل قول بسم الله الرحمن الرحيم. قلت والأظهر والله أعلم أن الاكتفاء ببسم الله هو السنة وهو الأحسن والأكمل، قول بسم الله هو السنة وهو الأفضل، أولا لظاهر الأحاديث التي جاءت في التسمية حال الوضوء، لم يأتي فيها قول بسم الله الرحمن الرحيم، وهو ظاهر السنة في غير الوضوء، في غير الوضوء كما في حال الأكل وفي حال الجماع وفي حال دخول المسجد. ففي حال الأكل ورد في الصحيح حديث إيش؟ يا غلام سم الله. وفي حال الجماع حديث ابن عباس، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان إلى آخره. وفي حال دخول المسجد حديث أنس، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، جاء هذا في الصحيح، جاء في سنن سعيد بن منصور وهو بإسناد حسن قول بسم الله، قول بسم الله، عفوا أنا لعلي وهمت، ما في سعيد في سنن سعيد بن منصور، لكن لعلي أتذكره فيما بعد. الشاهد أنه يقول قول بسم الله، وأيضا جاء عفوا الذي في سنن سعيد بن منصور حديث أنس في دخول الخلاء، بسم الله اللهم من يعوذ بك من الخبث والخبائث، قول بسم الله. فالخلاصة أن ظاهر السنة أن حال الدخول للخلاء وحال التسمية عند الطعام، التسمية عند الجماع، كلها ذكر بسم الله. فكذلك ظاهر حديث أبي هريرة عند الوضوء قول بسم الله، لأنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، اسم الله. فالذي يظهر أن السنة هو قول بسم الله، هذا هو الأظهر وهو الأكمل فيما يظهر. وأما بسم الله الرحمن الرحيم فهذه لا دليل عليها، وأما قولهم أنها هي الأكمل تحتاج إلى دليل. فالأكمل فيما يظهر وهو السنة قول بسم الله، وهذا ظاهر في غيرها من المواضع كما قلنا في الأكل والجماع ونحوها. هنا مسألة أخيرة، إن لم يذكر التسمية إلا في أثناء الوضوء، إن لم يذكر التسمية إلا في أثناء الوضوء، يعني ما ذكر، ما قال بسم الله في أول وضوء، وإنما ذكرها في أثناء الوضوء، فإن كان سهوا فلا إشكال فيه، إن كان سهوا سواء على الذين قالوا بالوجوب، لأن الذين قالوا بالوجوب هي واجبة مع الذكر، مع الذكر، والذين قالوا بأنها سنة فلا إشكال أيضا عندهم. فإن كان سهوا يقولها ولو في أثناء الوضوء ولا يستأنف، يعني ما يعيد الوضوء ليقول بسم الله. وإن كان عمدا، إن كان عمدا، فالذين قالوا بالوجوب بعضهم قال يستأنف ويعيد الوضوء، وبعضهم قال لا يستأنف، يقولها ولو في داخل الوضوء ولا يستأنف، يقولها في داخل الوضوء ولا يستأنف. هؤلاء الذين قالوا بالوجوب. أما الذين قالوا بأنه سنة فالأمر عندهم واسع، الذين قالوا بأنه سنة الأمر عندهم واسع، لكن الذي يظهر الله أعلم أن السنة التسمية في أول الوضوء، فإن نسي فلا بأس أن يذكر الله في أثناء الوضوء. أما تعمد أن يذكر بسم الله في أثناء الوضوء، الحقيقة هذا فيه نظر، لأن هذا خلاف السنة وليس هذا هو محل السنة. نحن لا نقول أصلا بأنه يبطل الوضوء، لأن نقول أو رجحنا بأن التسمية سنة، لكن أن يتعمد أن يقول بسم الله في أثناء الوضوء هذا خلاف السنة، هذا لم يأتي بالسنة. لكن لو سهى فلا بأس أن يقولها ولو في أثناء الوضوء، مثل لو سهى في التسمية حال الطعام، مثل لو سهى في حال الطعام. نعم. وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا. متفق عليه. هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدور حول مسألة واحدة، وما يتعلق بمسألة الفصل بين المضمضة والاستنشاق، هل تكون بغرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق أو بغرفتين؟ الحديث الأول حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، هذا أخرجه أبو داود من طريق ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب عن أبيه مصرف بن عمرو عن جده الذي هو عمرو بن كعب قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، وذكر في الحديث: فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. هذا الحديث كما قلنا أخرجه أبو داود من هذا الطريق. وهذا الحديث فيه ثلاث علل، فيه ثلاث علل. العلة الأولى ليث بن أبي سليم الراوي عن طلحة بن مصرف، هذا ضعيف باتفاق الحفاظ، بل هو متروك، تركه يحيى بن القطان ويحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد، كل هؤلاء تركوه. وقال النووي: اتفق العلماء على ضعفه. وقال الحافظ في التقريب: صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك. فإذا الخلاصة في هذا الرجل أنه حديث رجل ضعيف متروك لا يحتج بحديثه. العلة الأخرى جهالة والد طلحة، طلحة ثقة لكن والده مصرف ابن عمرو قال الحافظ مجهول، فهو رجل مجهول لا يعرف، أو لا يعرف له، يعني لا يعرف حاله. والعلة الثالثة الخلاف في جد طلحة وهو عمرو بن كعب، وقيل كعب بن عمرو، هذا اختلف في صحبته، هل له رؤية صحبة أم لا. أكثر الحفاظ على أن له صحبة، ولذلك قال الحافظ في التقريب إنه صحابي، وممن قال إن له صحبة بن مهدي وابن أبي حاتم، وهناك طبعا من قال بأنه ليس له صحبة. فالخلاصة أن الحديث ضعيف لا يحتج به كما قال الحافظ في البلوغ إسناده ضعيف. نعم. وأما حديث علي رضي الله عنه فقد مر الكلام عليه سابقا، مر معنا حديث علي رضي الله عنه، وقلنا إنه حديث صحيح وله عنه طرق كثيرة، وهو أصح ما روي عن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء، أصح ما روي عن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء هذا الحديث، وقد مر معنا كما قلنا. وأما حديث عبد الله بن زيد فهو حديث متفق عليه، ولكن هنا في حديث عبد الله بن زيد له ألفاظ ينبغي التنبه لها، هذه الألفاظ يعني أحيانا يغفل عنها فينتبه لهذه الألفاظ. من هذه الألفاظ اللفظ الذي ذكره الحافظ في البلوغ هنا عندكم، وهناك لفظ آخر أيضا في الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم أيضا قوله: فمضمض واستنشق واستنثر، فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات، فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات، هذا لفظ في الصحيحين. وهناك لفظ آخر للبخاري: فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، بثلاث غرفات من ماء. ومن هذه الألفاظ أيضا لفظ للبخاري آخر: فمضمض واستنثر ثلاث مرات، فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة. وانتبه لهذه الروايات لأنه سيأتي الكلام عليها في صفة الفصل بين المضمضة والاستنشاق. نأتي إلى مسائل الحديث. الحديث كما قلت أورده المصنف للدلالة على مسألة الفصل بين المضمضة والاستنشاق، هل هو مشروع وهل هو السنة أو السنة خلاف ذلك. طبعا جاء في الأحاديث ما يشير إلى ثلاث صفات في مسألة في هذه المسألة. مجموع الأحاديث التي في الصحيحين وفي غيرهما دلت أو دل مجموعها أو يفهم من مجموعها على أن المضمضة والاستنشاق لها ثلاث صفات. طبعا ليس بالضرورة أن كل هذه الصفات صحيحة، لكن أقول هذا مجموع ما يعني استقرأ في الكتاب والسنة أو في عفوا في السنة وظهر منه أن لها ثلاث صفات. الأولى الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، يعني يأخذ الماء بيده اليمنى جزء منه يدخله إلى فمه وباقيه يستنشقه بأنفه، وهكذا كل غرفة يقسمها إلى قسمين، قسم يأخذه إلى فمه ليتمضمض به والباقي يستنشقه يجذبه بأنفه يستنشقه. هذا أو هذه هي الصفة الأولى، صفة الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، وهذه الصفة هي التي دلت عليها أكثر الأحاديث كما في حديث علي رضي الله عنه وكما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المتفق عليه. فمن هذه الأدلة الصريحة الصحيحة التي دلت على هذه الصفة كما قلت حديث عبد الله بن زيد بن عاصم برواياته التي مرت، إلا رواية واحدة موهمة كما سيأتي الكلام عليها، وأيضا حديث علي رضي الله عنه السابق، وأيضا في حديث ابن عباس في البخاري جاء ما يدل على ذلك، حديث ابن عباس في البخاري جاء ما يدل على ذلك، وفيه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، وهذا صريح في أنه جمع بين المضمضة والاستنشاق، قال أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق. هذه كلها كما قلت أحاديث تدل على هذه الصفة. الصفة الثانية من صفات مسألة المضمضة والاستنشاق الفصل بين المضمضة والاستنشاق بحيث تكون كل واحدة بغرفة، المضمضة بغرفة والاستنشاق بغرفة منفصلة، وهذه الصفة كما قلت دل عليها يعني أحاديث، منها أحاديث عن علي وعثمان رضي الله عنهما لكنها ضعيفة ضعفها جمع من العلماء كابن الصلاح وابن القيم وغيرهما. قال الحافظ بالتلخيص ردا على ابن الصلاح الذي ضعف ما روي عن علي وعثمان في مسألة الفصل بين المضمضة والاستنشاق، قال الحافظ روى أبو علي بن السكن في صحاحه، أبو علي بن السكن له كتاب جمع فيه الصحيح من الأحاديث التي رآها ولكنه مفقود، هذا الكتاب لا يعرف. قال أبو علي بن السكن في صحاحه أو أخرج أبو علي بن السكن في صحاحه من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة وهو من كبار التابعين الثقات، قال شهدت علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضأ ثلاثا ثلاثا وأفردا المضمضة والاستنشاق ثم قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. قال الحافظ فهذا صريح في الفصل، انتهى كلامه. هنا الحافظ يعني كأنه يميل إلى تصحيح هذا الكلام. قلت صحيح ابن السكن مفقود ولا يمكن الاطلاع على إسناد هذا الحديث، وإن كان الحافظ كأنه يميل إلى قبوله. وهذه الأحاديث الواردة في الفصل التي ذكرت كحديث طلحة بن مصرف الذي ذكرناه وقلنا أنه ضعيف، وحديث علي بن أبي طالب وعثمان وهي حديث فيها كلام لأنها تخالف ما ثبت عنهم، تخالف ما ثبت عنهم في روايتهم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذه الأحاديث الواردة في الفصل إما صريحة لكنها لا تقوى على مخالفة الثابت في الصحيحين، قد يأتي منها صريح واضح في الفصل كهذا الحديث الذي ذكرناه وحديث طلحة، لكنها لا تقوى على مخالفة الثابت في الصحيحين لأن فيها يعني شيء من الضعف، وإما غير صريحة تكون صحيحة لكنها ليست مصرحة بالفصل بل محتملة، وهذه محمولة على الصريح الصحيح، يعني نحمل هذه الأحاديث التي ليس فيها صراحة على الفصل نحملها على الصريح الصحيح الذي لم يذكر الفصل. قال ابن القيم في زاد المعاد ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة، يعني القيم يضعف جميع الأحاديث الواردة في مسألة الفصل بين المضمضة والاستنشاق. الصفة الثالثة في المضمضة والاستنشاق المضمضة والاستنشاق ثلاثا بغرفة واحدة، يعني تأخذ غرفة من الماء، لاحظ تأخذ غرفة من الماء وهذه الغرفة تتمضمض بها ثلاث مرات تستنشق بها 3 مرات، وهذا في الواقع قد يكون مستحيلا غير واقع، ما يمكن هذا أن تأخذ غرفة واحدة تتمضمض بها وتستنشق ثم تتمضمض وتستنشق ثم تتمضمض ثم تستنشق 3 مرات من غرفة واحدة. وهذه فهمت من وين؟ ها؟ رواية البخاري التي ذكرناها آخر رواية، أنه تمضمض 3 مرات من غرفة، تمضمض واستنشق 3 مرات من غرفة واحدة. واضح؟ هذه فهمت من رواية البخاري، فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة. قال الحافظ في الفتح: استدل بها على الجمع بغرفة واحدة، وفيه نظر. قال: وفيه نظر لاتحاد المخرج فتقدم الزيادة. قوله لاتحاد المخرج فتقدم الزيادة يعني أن مخرج الحديث واحد، رواية الحديث واحدة، فالرواة منهم من اختصر الرواية كهذه فقال فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة، ومنهم من جاء بالروايات التي فيها زيادة، فيها تصريح بأنه 3 مرات ب3 غرفات، يعني صرح وجاء بزيادة. فقال هنا فيه نظر لاتحاد المخرج فتقدم الزيادة، أي نأخذ الزيادة ونترك التي ما فيها زيادة. فإذا أقول إن مخرج الحديث واحد، فلا يمكن تعدد الصفات، وعلى هذا تقدم زيادة من زاد في توضيح هيئة المضمضة والاستنشاق، وهي الرواية الأخرى التي دلت على أنها 3 غرفات كل غرفة يتمضمض منها ويستنشق. ويمكن تأويل هذه الرواية، تؤول هذه الرواية بأن المراد أنه جمع بين المضمضة والاستنشاق 3 مرات، جمع بين المضمضة والاستنشاق 3 مرات كل مرة من غرفة واحدة، كل مرة من غرفة واحدة. وهذا التأويل يجعل هذه الرواية موافقة لباقي الروايات، هذا التأويل يجعل هذه الرواية موافقة، بدل من نضعف هذه الرواية نؤولها بما يوافق الروايات الأخرى الصحيحة التي هي أصرح منها، ولا شك أن هذا أولى. طيب، ولأجل هذا التباين بين الروايات وبين هذه الصفات في المضمضة والاستنشاق، أيضا تباينت أقوال العلماء في هذه الصفة من المضمضة والاستنشاق. فمن أهل العلم من ذهب إلى تصحيح ما جاء في الفصل بين المضمضة والاستنشاق، وقال إن الأمر على التخير، يعني قال إن الأمر سنة في كلا الحالتين، في الفصل وفي الجمع، قال كلاهما سنة، ويخير الإنسان بين هذا وهذا على اعتبار أن الروايات التي جاءت في الفصل صحيحة. ومنهم من ضعفها، ضعف رواية الفصل كابن القيم، وقال إن السنة هي الجمع فقط. طبعا الذي قال بالتخير ممن قال بالتخير ابن قدامة في المغني، قال بالتخير. وهناك من ضعف الفصل وقال إن السنة فقط الجمع كابن القيم رحمه الله. وممن قال الأفضل الجمع أيضا الشافعي وأحمد، قالوا إن الأفضل هو الجمع بين المضمضة والاستنشاق لأنه هو الأصرح دليلا. والأظهر والأقرب والله أعلم أن السنة الثابتة هي الجمع فقط، وأما الفصل فلا يثبت به سنة، لا تثبت به السنة، لكن لا بأس من الفصل، لا بأس أن الإنسان يفعله، فلا يقال إن هذا خلاف السنة، ولا يقال أيضا إن هذا بدعة مثلا، لأن هذا ثابت في أحاديث وقال به جمع من أهل العلم. لكن نقول إن الأفضل هو الجمع لأنه هو السنة، وأما الفصل فليس هو السنة، والله أعلم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. نعم، حديث أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر، يعني بمقدار الظفر، لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، والحافظ هنا قال أخرجه أبو داود والنسائي، النسائي هذا وهم، لأنه هو نفسه الحافظ في التلخيص لم ينسبه إلى النسائي. وكذلك كل من أخرج الحديث أو تكلم عليه من أهل العلم لم ينسبوه إلى النسائي، فهذا وهم من الحافظ رحمه الله. فإذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق عبد الله بن وهب، وهو من كبار الثقات، عن جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس، قتادة بن دعامة السدوسي، عن أنس بهذا الحديث. وقال أبو داود هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم ولم يروه إلا ابن وهب. وقال الدارقطني تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة. وجرير بن حازم هذا هو ثقة، لكن في حديثه عن قتادة فيه ضعف وله أوهام، وبالأخص في حديثه عن قتادة. فالحديث رجاله رجال الصحيحين، إلا أن جرير مع أنه ثقة لكنه في حديثه عن قتادة كما قلت ضعف كما قال الحافظ، وله أوهام إذا حدث من حفظه. ومن أجل هذا أعلى جمع من المحدثين أعلى هذا الحديث بتفرد جرير بن حازم، فأبو داود والدارقطني كلهم أعلوه بتفرد جرير عن قتادة، بل إن كثيرا من الحفاظ ذكروا هذا الحديث من أفراده وأوهامه، كما ذكر ذلك ابن رجب في شرح العلل، ذكروا أن هذا الحديث أحد أوهام جرير بن حازم عن قتادة. فالحديث قد يكون مرسلا فيرفعه جرير بن حازم لوهمه، ولكن هذا الحديث حديث أنس مع هذا الضعف الذي فيه أو هذه العلة التي فيه له شواهد، فله شاهدان أيضا لا يخلوان من كلام، لكن لا شك أنهما شاهدان قويان. من هذه الشواهد التي تقوي هذا الحديث، أولا ما أخرجه أبو داود من طريق بقية بن وليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. وهذا حديث رجاله ثقات سوى بقية بن الوليد الحمصي. بقية بن الوليد هذا هو في الأصل ثقة ومقبول حديثه كما قال الناس النسائي إذا صرح بالتحديث، وإلا هو من أقبح الناس تدليسا، فهو يدلس تدليسا قبيحا، تدليس التسوية وتدليس الشيوخ، فتدليسه من أشد أنواع التدليس، ولذلك حديثه لا يقبل إذا لم يصرح بالتحديث، بل بعض الحفاظ قال إذا لم يصرح هو بالتحديث وشيخه أيضا ينقل عنه التصريح بالتحديث. فهنا في هذا الحديث لم يصرح بقية بن الوليد عن بحير بن سعد بالتحديث، لكن جاء في المسند وفي المستدرك من طريق آخر تصريحه بالتحديث عن بحير بن سعد، مما يدل على أن هذا الإسناد مستقيم. وهذا الإسناد أعل بعلتين، أعل ببقية بن الوليد هذا أنه لم يصرح بالتحديث، ولكن هذا أو هذه العلة مدفوعة بأنه في طريق أخرى أو من طريق أخرجه أحمد والحاكم في المستدرك صرح فيه بالتحديث، فزالت هذه العلة. والعلة الأخرى خالد بن معدان وهو من التابعين قال عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح بهذا الصحابي، وهذه مسألة حديثية مختلف فيها بين أهل العلم، هل التابعي إذا لم يصرح للصحابي يقبل حديثه ويعتبر من قبيل يعني المتصل أم لا، أم يقال هذا من المرسل؟ والإشكال في هذا قالوا إنه قد يكون التابعي يقول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار أن من أبهمه على أنه صحابي، وقد لا يكون صحابيا، من أجل ذلك وقع الخلاف في هذه المسألة، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث يعني مرسل كما قال ذلك البيهقي وابن القطان، ولكن الحديث يعني حديث فيما يظهر حسن الإسناد جيد. قال الأثرم قلت لأحمد هذا إسناد جيد؟ قال نعم. قال فقلت إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من الصحابة لم يسمه فالحديث صحيح؟ قال نعم. وهذا ما يدل على أن مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أن التابع إذا قال حدثني رجل من الصحابة ولم يسمه بأن هذا محمول على الاتصال، محمول على الاتصال. والحديث قد قواه جمع من الحفاظ كابن القيم وابن كثير وابن حجر، كلهم قووا هذا الحديث وقبلوه، فهو شاهد لا شك شاهد قوي لحديث أنس المتقدم. الحديث الآخر الذي أيضا يشهد لحديث أنس، طبعا نحن أطلنا في الكلام على هذه الشواهد لتقوية هذا الحديث لأنه يعتمد عليه مسألة مهمة من أهم المسائل، وهي فرض من فروض الوضوء، وهي مسألة الموالاة كما سيأتي الكلام عليها. فلذلك أطلنا الكلام في هذا الحديث. أيضا مما يشهد لهذا الحديث شاهد آخر أخرجه مسلم في صحيحه، أخرجه مسلم في صحيحه من طريق معقل ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر، عن أبي الزبير المكي عن جابر رضي الله عنه قال: أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى، فرجع ثم صلى. وفي لفظ أحمد: فرجع فتوضأ ثم صلى، بزيادة فتوضأ، وهي زيادة مهمة. والحديث أيضا أخرجه أحمد وابن ماجه من طريق ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة، عن أبي الزبير عن جابر، عن أبي الزبير عن جابر، حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء والصلاة قال فرجع. هذا لفظ ابن ماجه، ولفظ أحمد مثل لفظ مسلم إلا أنه زاد فرجع فتوضأ. قال البزار عن حديث مسلم هذا: لا نعلم أحدا أسنده عن عمر إلا من هذا الوجه. وقال أبو الفضل الهروي: إنما يعرف هذا من حديث ابن لهيعة ورفعه خطأ، ويعني أنه أعل هذا الحديث الذي في صحيح مسلم أعل بالوقف، أعل بالوقف. والذي يظهر الله أعلم أن حديث جابر عن عمر حديث حسن لشواهده، حديث حسن لشواهده. ومعقل بن عبيد الله الجزري هذا وإن كان صدوقا يخطئ كما قال الحافظ، إلا أنه تابعه عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة وإن كان أيضا فيه ضعف إلا أنه يصلح في المتابعات، يصلح في المتابعات، فيكون يعني عبد الله بن لهيعة على ما فيه من الضعف متابعا لمعقل بن عبيد الله الجزري أيضا على ما فيه من الخطأ أنه يخطئ. فهذا يقوي هذا، مما يقوي هذا الحديث ويحكم بأنه حديث حسن وهو في صحيح مسلم، وقد صحح الحديث مسلم في صحيحه، وكذلك النووي صححه كما في خلاصة الأحكام وغير هؤلاء. الخلاصة من هذا كله أن حديث أنس الذي معنا حديث حسن، بل قد نقول إنه صحيح لشواهده، فله شاهد من حديث خالد بن معدان، وله شاهد من حديث جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم. فكل هذه الأحاديث الثلاثة يقوي بعضها بعضا، والضعف الذي فيها ليس بالشديد، فكلها يقوي بعضها بعضا مما يدل على صحة هذا الحديث بمجموع شواهده وطرقه. نأتي إلى مسائل الحديث. الحديث اشتمل على مسألتين، حديث أنس رضي الله عنه اشتمل على مسألتين. المسألة الأولى في حكم الموالاة بين أعضاء الوضوء والغسل، في حكم الموالاة بين أعضاء الوضوء والغسل، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة مذاهب، اختلف فيها العلماء على ثلاثة مذاهب، وإن كان جمع من الشراح يذكرون أن الخلاف في هذه المسألة على مذهبين، ولكن ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ذكر أن الخلاف على ثلاثة مذاهب، على ثلاثة مذاهب طرفان ووسط. المذهب الأول أو القول الأول قالوا بأن الموالاة واجبة مطلقا، وهي فرض مطلقا، وهو قول أحمد في رواية، والشافعي في قوله في القديم، وقول لمالك في رواية أيضا عنه، فهي إذن رواية عن أحمد ورواية عن مالك، وهو قول للشافعي في القديم. واستدل أصحاب هذا القول بما يلي: أولا حديث أنس وخالد بن معدان وحديث جابر عن عمر الذي مر ذكرها هذه الأحاديث، وقالوا إنها صريحة في إيجاب إعادة الوضوء لعدم الموالاة فيما بين الأعضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الثلاثة كلها أمره بإعادة الوضوء وبعضها بإحسان الوضوء، ما يدل على أن الموالاة واجبة، ولو لم تكن واجبة لأمره إيش؟ بغسل هذه اللمعة أو هذا القدر الذي لم يصبه الماء، لكن لما أمره بإحسان الوضوء في بعض الروايات فأعاد الوضوء، يدل على إيش؟ على أن الموالاة واجبة. أيضا ما استدلوا به الآية، فالآية أمرت بالوضوء على هذا الشكل، وبين مجملها، لأنها مجملة الآية، بين مجملها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يثبت عنه أنه فرق الوضوء مطلقا، لم يثبت عنه في حديث صحيح أنه فرق الوضوء ولم يجعله متواليا، ففعله عليه الصلاة والسلام تفسير وتبيين لمجمل الآية. القول الثاني في هذه المسألة قالوا بأن الموالاة واجبة، ولكن إن نسي أو تركها لعذر فلا حرج. أصحاب القول الثاني قالوا إن الموالاة واجبة لهذه الأحاديث التي مرت معنا، لكن هذا الوجوب يسقط عند النسيان وعند العذر كما سيأتي ذكر مثل هذا العذر. فإن نسي أو تركها لعذر فلا حرج، وأما إن تعمد التفريق، وسيأتي معنا الكلام على المقدار الصحيح في التفريق الذي يبطل، قالوا إن تعمد التفريق فوضوءه باطل. وهذا القول قال به مالك فيما نقل عنه، ونقل أيضا مثله عن الليث بن سعد، وهو رواية أيضا عن إمام أحمد نسبها إليه شيخ الإسلام. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الثالث قالوا بأن الموالاة غير واجبة. القول الثالث في المسألة قالوا إن الموالاة غير واجبة، بل هي مستحبة، وهو قول الشافعي في الجديد، قول الشافعي في الجديد، وهو قول الأحناف، ورواية أيضا عن أحمد ذكرها ابن قدامة في المغني نقلا عن حنبل أنه نقل عن الإمام أحمد أنها سنة. واحتج أصحاب هذا القول بعدة أدلة. أولا احتجوا بفعل ابن عمر، حيث أخرجه مالك في الموطأ من طريق نافع عن ابن عمر أنه توضأ في السوق دون رجليه ثم رجع إلى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى، يعني توضأ في السوق وأخر المسح على القدمين حتى وصل إلى المسجد فمسح على قدميه ثم صلى، وسنده صحيح كما قال الحافظ، بل هو من أصح الأسانيد، ولكن هو محتمل، هو محتمل، فيه احتمال، محتمل أنه السوق قريب من المسجد، لم تنشف الأعضاء ولم يحصل إلا فاصل قليل، وإلى غير ذلك محتمل أنه معذور، ففيه احتمال. وقد بوب البخاري في صحيحه باب تفريق الغسل والوضوء، ويذكر عن ابن عمر، قال هو البخاري ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. الحافظ نبه إلى أن البخاري قال ويذكر بصيغة التمريض، مع أن الحديث إسناده من أصح الأسانيد من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، قال لعله ذكره بصيغة التمريض من أجل أنه رواه بالمعنى، لأنه ليس معناه ليس بهذا اللفظ أنه توضأ أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه، وإنما هذا رواية بالمعنى، وإلا لفظ الحديث أو لفظ الأثر أنه توضأ في السوق دون رجليه ثم رجع إلى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى، وليس فيه أنه بعدما جف وضوءه. طبعا وفي هذا التبويب من البخاري فيه إشارة إلى أن البخاري إيش ها؟ باب تفريق الغسل والوضوء، فيه إشارة إلى أن البخاري يميل إلى هذا القول، إلى جواز مثل هذا إلى جواز مثل هذا الفعل، وهو التفريق بين أعضاء الوضوء. الحديث الثاني أو مما احتجوا به، الدليل الثاني مما احتج به من قال بأنها سنة الموالاة، احتجوا بالآية، قالوا في الآية لم يذكر الموالاة أو لم تذكر الآية بصيغة الموالاة، فكيفما حصل الغسل للأعضاء جاز، حيث إن الواو في الآية لا تقتضي لا ترتيبا ولا موالاة، الواو لا تقتضي لا ترتيبا ولا موالاة، فذلك قالوا الآية مطلقة، فكيفما جاز أو فكيفما حصل غسل هذه الأعضاء الأربعة جاز ذلك. واحتجوا أيضا برواية صحيح مسلم حيث ذكر ارجع فأحسن وضوءك، قالوا رواية مسلم في الحديث حديث جابر عن عمر ارجع فأحسن وضوءك، وأيضا حديث أنس ارجع فأحسن وضوءك، قالوا الإحسان في الوضوء يحصل بمجرد غسل ما لم يصبه الماء، يعني لو رجع وغسل ما لم يصبه الماء قالوا هذا هو إحسان الوضوء، ما يلزم أنه رجع فأعاد الوضوء. لكن الذي يترجح من هذه الأقوال والله أعلم أن الموالاة واجبة لكنها تسقط عند النسيان أو عند العذر، عند النسيان أو العذر كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو وسط بين الأقوال، أولا لصراحة حديث أنس وخالد بن معدان وعمر رضي الله عنهم فهي صريحة بأن الموالاة واجبة، صريحة بأن الموالاة واجبة. وفي بعض ألفاظ هذه الأحاديث أمر بإعادة الوضوء، مما يرد على أصحاب القول الذين قالوا إن الإحسان في الوضوء يكفي فيه غسل هذا الموضع. وأما الأمر بإحسان الوضوء فلفظ إيش؟ مطلق ولا لا؟ يقيد بإيش؟ بالألفاظ الأخرى التي جاء فيها الأمر بإعادة الوضوء، أو أنه لفظ مجمل يبين بإيش؟ بالألفاظ الأخرى، لفظ مجمل يبين بالألفاظ الأخرى التي ذكرت إعادة الوضوء. وأما فعل ابن عمر فليس بحجة، فعل الصحابي ليس بحجة. ثم أيضا هو محتمل، يعني هو معترض باعتراضين: أولا أنه فعل صحابي ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أنه إيش؟ محتمل، ليس فيه صراحة التفريق بين هذا وهذا، بين أعضاء الوضوء ليس فيه التصريح، لأنه محتمل أن يكون هذا التفريق تفريق يسير جدا، يسير جدا. وعلى هذا فمن تركها، أي ترك الموالاة ناسيا أو لعذر، والعذر مثل أن إنسان مثلا غسل بعض أعضاء وضوءه ثم رن الهاتف وذهب ليرد على الهاتف وجلس نصف ساعة يكلم على الهاتف ثم رجع، فنقول له إيش على هذا القول؟ ها إيش رأيكم؟ لا، على القول الراجح أن نتكلم على القول. ها هذا عذر الآن، مو بعذر، عذر، هذا ما يعيد وضوءه، يكمل على ما هو عليه. أو واحد ضرب الباب وخرج، أو سمع صارخا استصرخ به، أو رأى طفلا يكاد يقع فيما يضره، أو نحو ذلك من الأعذار. ليس بالضرورة يكون العذر عذرا يعني ضروريا مضطرا كأكل ميتة، أو يعني حماية من يقع في حفرة، لا، ما يلزم ذلك، أي عذر من الأعذار. ولا يلزم أن يكون العذر أيضا فيما يتعلق بإصلاح أعضاء الوضوء كتنظيف بعض الأعضاء تحتاج إلى وقت مثلا أو نحو ذلك، كل ذلك لا يلزم. المهم أن يكون هناك عذر ليس عبثا ولا أيضا تشاغلا من غير حاجة، لكن أن يكون عنده عذر حاجة، كأن يرد على هاتف مهم، أو يخرج يرد عن الباب، أو يفتح الإنسان الباب، أو مثلا خشي على طفل أن يقع أو ما أشبه ذلك. فكل هذا لو قطعه، قطع الوضوء لقضاء هذا الحاجة ثم رجع إليه، فلا إشكال في مثل هذا. أما أن يقطعه من غير عذر هكذا، يعني غسل وجهه ويديه ثم ذهب وجلس يعني يأكل ويشرب أو يعني يتكلم أو ما أشبه من غير حاجة، ثم أراد أن يرجع مرة أخرى ويكمل الوضوء، فنقول هذا فاصل أو ليس فيه عذر لهذا الانقطاع، فمما يبطل أو يقطع هذه العبادة، يقطع هذه العبادة. قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة: وهذا القول هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة وبأصول مذهب أحمد وغيره، وذلك أن أدلة الوجوب، أدلة الوجوب التي مرت معنا حديث أنس وحديث عمر وخالد بن معدان، وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرط، يعني الأمر بالإعادة لا تتناول إلا إيش؟ المفرط، ولا تتناول العاجز عن الموالاة، ولا تتناول العاجز عن الموالاة، يعني الذي جاءه عذر يمنعه من الموالاة. أما إنسان مفرط استعجل في وضوئه وغسل أعضاءه ثم لما جاء إلى المسجد وجد أنه باقي أعضاء ما غسلت، هذا يسمى مفرط، فنقول له ارجع فأعد الوضوء، أعد الوضوء، لأن هذا وضوء منقطع. لكن إنسان ما فرط